يقول كيف يحفظ الطالب التصانيف أن تزيع شيء من الباطل؟ والجواب أن هذه التصانيف تارة يكون فيها الباطل شيئا يسيرا، فهذا يندرج في المحفوظ كله، فلا يبالي الإنسان بوقوعه. مثلا ما في آخر قطلة الرومية في قوله دائمة النفع بجاه أحمد، هذه الجملة عرف أن التوسل بالجاه منهي عنه وممنوع منه، فمثل هذا لا يضر حفظه. وأما إن كان قدرا عظيما منها كما يقع في بعض التصانيف الفقهية التي تكون في مقدمتها عقيدة مخالفة لعقائد السنة، ويكون هذا المثل مثلا معتمدا في الفقه في مذهب ما، فهذا يحفظه دون هذه العقيدة، لا يحفظ هذه العقيدة وإنما يحفظ هذا المثل المتعلق بالأحكام الفقهية مثل ابن عاشر ولا غيره من النقول عند المالكية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.